فطرته موجودة في الإنسان، لكن تحتاج إلى توجيه وإلى تعليم. يتعرف الإنسان كيف يصلي، يعرف أن صلاة المغرب غير صلاة الظهر وغير صلاة الفجر، كل واحدة لها كيفية، يعرف ما هو المطلوب منه في الزكاة وفي الصيام وفي سائر الأعمال. يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما جاء في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهداية حتى نلقاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووقعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تجمع صلاة المغرب مع العشاء في آخر وقت العشاء، أو الظهر والعصر في آخر وقت العصر؟ الجمع بين الصلاتين له أسباب، إما السفر أو المطر أو الخوف أو المرض. فإذا كان الإنسان ممن يشرع له الجمع فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما هو الأرفق به والأصلح له. فعلى سبيل المثال، إنسان مسافر ودخل وقت الظهر عليه وهو جاد في سيره، يعني يمشي في السفر ليس متوقف، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، ويصير وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، فيجمع جمع تأخير. الصورة الثانية، إنسان مسافر وكان وقت الظهر نازلا متوقف، فله أن يقدم العصر ويصليها مع الظهر جمع تقديم، وكذا يقال في المغرب والعشاء. فهذا من الرخص التي رخصها الله تعالى لعباده لدفع الحرج عنهم والمشقة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله تعالى يريد من عبده أن يفرح لإزالة المشقة والكلفة عنه. ولهذا قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا يقول: هل هناك طواف للوداع في الحج والعمرة؟ نقول: نعم، طواف الوداع من واجبات الحج. الإنسان إذا حج لا يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف للوداع، ومن ترك هذا فقد أثم وعليه دم، عليه دم شاة، ويسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع. وأما العمرة فالأولى للإنسان أن يطوف للوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول هذا السؤال تعليق على ما حصل من آدم وحواء، يقول: هل ورد في السنة اسم هذه الشجرة أو نوعها؟ ذكر بعض المفسرين أنها شجرة، قيل إنها شجرة قنف، وقيل شجرة عنب، هي واحدة من الأشجار، نظائرها كثير موجود في جوارها. ليس معنى أنها كونها من العنب أو من القنف أو من الشعير أو من النخل أن هذا منع لجنسها، لا، جنسها كثير في جوارها، لكن هذه الشجرة لا تأكل منها. وهذا من الامتحان والاختبار من الله تعالى لعباده، فالله تعالى يختبر عباده، وهو خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كثير من الأعمال التي نتعبد بها لله قد تكون غير ظاهرة في التعريف، والأمر فيها تعبدي، فنعملها طاعة لله. لماذا الظهر 4 والفجر 2 والمغرب 3 والعشاء 4؟ هذه أمور نعملها طاعة لله، لسنا مكلفين أن نعرف لماذا، إنما المطلوب منا هو التنفيذ. لماذا الطواف 7؟ لماذا السعي 7؟ لماذا الرمي 7 حصيات؟ هذه أمور نحن يلزمنا أن نؤديها من دوننا، وليس لنا أن ننقص منها شيء. ما نقول 6 تكفي، 6 أشواط أو 3 ركعات ونصف في الظهر تكفي، لا، لا بد أن نؤديها كاملة. بنقصها لا يقبل العمل ولا يصح، وكونها ناقصة لسنا أو ليس لنا حجة أن ننقص منها شيء لأننا غير مقتنعين، بل هذا من الأمور التي نتعبد بها لله جل وعلا. فكذلك ما حصل لآدم، الله تعالى اختبره بأن حرم عليه هذه الشجرة المعينة فأباح له ما سواها. هذا يقول: أنا من سكان جدة ووالدتي متوفاة، وقد أتيت للعمرة، والآن أنا موجود في مكة، وأحببت أن أخذ عمرة عن والدتي، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة؟ هذا السؤال غريب، جدة قريبة من مكة، هذا السؤال أجبت عن أمس والأيام التي مضت أيضا أجبت عنه، لكن كونه من جدة يزداد، جدة قريبة، فلا ينبغي أن يكون عندك رغبة أن تأتي بعمرة من أدنى الحل بمكة، وإنما إذا سنحت لك الفرصة في أي يوم وأنت في جدة تأتي إلى مكة محرما بعمرة عن أمك، فتكون عمرتك فاضلة. أما إحرامك من أدنى الحل فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها ولا عملها ولم يأذن فيها إلا بعد إلحاح عائشة عليه فيها. ولما أذن لعائشة خرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم. فنقول ينبغي لك أن تأتي من جدة محرما بعمرة إذا صار عندك وقت، فإن هذا هو الأفضل. عندي عدد من الأبناء والبنات وفي المناسبات في الأعياد أعطيهم مبلغ من المال كعيدية، إلا أني أميز المتزوجين، فما حكم هذا العمل؟ هذه الهدايا إذا كانت على مستوى مكانتهم وأعمارهم وظروفهم فلا بأس بها، لأن الطفل الصغير يحتاج إلى لعبة والكبير لا تصلح له اللعبة ولا ما يماثلها، فهي تتناسب مع أعمارهم كهدايا لهم تناسب أحوالهم، فتدخل ضمن النفقة ولا تدخل ضمن عطايا التمليك. أما إذا كانت نقود تملكهم إياها فلا بد من التسوية بينهم. إذا كان الإنسان سيسافر بعد صلاة الجمعة فهل يجوز له أن يصلي العصر بعد الجمعة؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما تؤخرها حتى يأتي وقتها فتصليها في وقتها. إنسان جاء إلى مكة لأداء العمرة ثم بعد ما أنهى العمرة نام ودخل عليه وقت الظهر وخرج ولم يستيقظ، فانتظر إلى صلاة العصر ثم صلى العصر أربعا وبعد ذلك صلى الظهر ركعتين، غلط هذا يعني. أولا لا بد من الترتيب بين الظهر والعصر، فلا بد أن تصلي الظهر قبل العصر، وحينئذ فصلاتك للعصر غير صحيح، لا بد أن تعيد صلاة العصر لأنك صليتها قبل الظهر. وكان الواجب عليك أن تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر مع الجماعة، إذا كنت أدركتها تتابع الإمام وتصليها كما يصليها الإمام أربع. فنقول عليك إعادة صلاة العصر حينئذ. يقول والدي يفرق بيني وبين إخواني، التفريق بين الأولاد لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا، وهذا نوع من الظلم يطالب به الولد والده يوم القيامة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه رجل يريد أن يشهده على عطيته لولده نحلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحسه مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا، فلا تشتدني على جو. فلا بد من التسوية بين الأولاد في هذا. ولا يجوز تمييز بعضهم عن بعض لأن هذا ينتج عنه مفاسد كثيرة. أولا يبغضونك أنت ويدعون عليك بدلا من أن يدعو لك. ثانيا ينتشر بينهم العداوة والحقد ويكره بعضهم بعضا. ثالثا أنك لا تخلف أولادا يذكرونك بخير وإنما يدعون عليك، وإذا ذكرت لم يترحموا عليك. ومن الأمور التي يخلفها الإنسان الولد الصالح يدعو له. يقول هل لي أن أقبل قدم والدي ابتغاء مرضات الله أولا ثم مرضاته، حيث طاعة الوالدين فرض وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والله تعالى قرن الإحسان للوالدين بعبادته، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكلمة إحسانا يعني إحسان غير متناهي، ليس محدود، بل كل ما تستطيع من الإحسان تبذله لوالديك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهاهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب على الإنسان أن يخفض جناحه، بمعنى ينحني لوالديه أدبا وتكريما واحتراما، ولا يتطاول عليهما أو يرفع صوته عليهما أو يتأسف عندما يأمرانه بأمر أو ينهيانه عن شيء، فإن هذا من كبائر الذنوب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وأشد من القتل وأشد من الزنا وأشد من سائر أنواع الكبائر. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن صرنا نسمع عن بيوت المسلمين، بيوت المسلمين أين أولادهم؟ هؤلاء المسنون ألم يخلفوا أولاد؟ الأزمنة التي مضت قبل أن ينتشر التعليم كانتشاره الآن، لكن كانت الالتزام بالأحكام والالتزام بالآداب والمروءات موجود. الشيبة أو العجوز إذا وجدوا في البيت هم حليته وهم زينته وهم أنسه وراحته. وفي هذا الزمن صار الناس يحتاجون إلى بيوت للمسلمين. إذا كبر الإنسان ودي بدل ما يزعجك أنت وأولادك وزوجتك، أنت وزوجتك تحتاجون إلى التمشية، وهذه الأم المسكينة ما تريد أن تربطكم، أو الشايب هذا يريد أن يربطكم، ودوا هناك وارتاح منه. السنوات التي مضت كلها كان هذا الشايب وهذه العجوز يسهرون الليل والنهار من أجل أن ترتاح، وإذا أصابك مرض بسيط سهروا عليك وأسرعوا بك للعلاج. أمك تسهر وأبوك يكد ويجمع لك القوت ويسرع بك لتلبية حاجاتك. إذا رأك فرحا سر، وإذا رأك حزينا حزن. فالإحسان للوالدين ليس له حد، ولهذا لو كان الوالد كافر لابد أن تحسن عليه. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. الدنيا معروفة، لا تطيعهم في معصية الله، لكن احسن اليهم وادوا المعروف لهم. فلا بد ان ينتبه الناس لهذا الامر وينزلوا والديهم منزلتهم الشرعية. يقول رأيت بعض الناس يرفع يديه الاثنتين اثناء التشهد قبل ان يسلم، فهل هذا فعل صحيح؟ لا، هذا ليس فعلا صحيحا، وانما هو عمل بعض فرق الضلال. هذا يسأل يقول انه كان يفطر في رمضان بدون عذر قبل التوبة، فهل عليه القضاء؟ نقول ان كنت تصلي فعليك القضاء، وان كنت لا تصلي فلا قضاء عليك، لانك ان كنت تصلي فانت مسلم، وان كنت لا تصلي في ذلك الوقت فانت كافر، وبتوبتك وعودتك الى الصلاة، فالصلاة عمود الدين، والتوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. للمرأة ان تذهب للمسجد وهي حائض لسماع الخطبة؟ نقول لا تدخل المسجد، اذا كانت خارج المسجد لا بأس، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض ان يشهدن صلاة العيد ويعتزلن المصلى، فلها ان تحضر في الشارع او في الساحات، لكن ليس لها ان تدخل المسجد. إنسان متزوج بامرأة لا يأتيها في الأسبوع إلا مرة واحدة للمبيت عندها بحسب الاتفاق بينهما، وأراد أن يخطب امرأة ثانية، فهل يلزمها أن يخبرها أنه متزوج؟ نقول نعم، المرأة الثانية لا بد أن يخبرها أن عنده زوجة أخرى، لأن لها مقاصد. هل هو غير متزوج او انه معه زوجة؟ هذا من الامور التي لا يصلح ان يخفيها على الزوجة الجديدة. قل بماذا توصي طالب العلم المبتدئ، وما هي الكتب التي يجب عليه تعلمها عند العلماء؟ هذا كتاب الله عز وجل. اوصيه اولا بتقوى الله، وان يقصد بطلبه العلم الله تعالى لرفع الجهل عن نفسه، ليتعبد لله على بصيره، فيقصد بطلبه العلم ان يعبد الله على بصيره، وان يخلص في هذا لله، وان يبدأ في اهم العلوم علم الكتاب والسنة، ويبدأ باهم الابواب ابواب العبادات، ثم المعاملات، ثم الحقوق، و بقية المسائل. فيختار له كتابا في التفسير كتفسير ابن سعدي أو تفسير ابن كثير، وكتاب في الحديث كشرح الأربعين النووية، وكتاب التوحيد، وقبله الأصول الثلاثة، فإذا أكمل هذه بشروحها ينتقل إلى ما بعدها إن شاء الله. يقول: كيف ترق قلوبنا؟ ترق بكثرة ذكر الله، بكثرة الاستغفار، بكثرة تلاوة القرآن، بالتوبة إلى الذنوب، بغض البصر، بأكل الحلال والبعد عن المشتبه، بشغل أوقات الإنسان بما ينفعه ولا يجعل عنده شيء من الفراغ الذي يؤذيه ويقلقه ويسبب له الغفلة والقسوة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان عليه أن يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا غراس الجنة. الجنة طيبة، ريحان طيبة، طيب ريحها، طيبة تربتها، ترابها مسك، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القلوب الخاشعة. يقول: إذا أن إنسانا دخل عليه وقت صلاة المغرب وهو مسافر فصلى ثم قام ليصلي العشاء قصرا، فرأى جماعة تصلي المغرب، فهل يصلي معهم بنية العشاء؟ نقول: نعم يصلي معهم بنية العشاء، لكن يصليها أربع لا يقصر، لأن هؤلاء الجماعة الذين صلوا المغرب ليس في صلاتهم قصر، لأن المغرب لا تقصر، فصلوا صلاة تامة، فأنت تصلي مثلهم صلاة تامة لكنك تريد بها العشاء، فإذا سلم الإمام تأتي برابعة ولا تصلي ركعتين وتجلس. يصلون المغرب. يقول: نحن من سوريا وجئنا إلى جدة بحكم العمل، ونوينا العمرة من جدة، وأحرمنا من محطة الميزان، فهل يجوز ذلك؟ نقول: الإنسان إذا جاء إلى مكان وهو غير ناول للعمرة ثم بعد ذلك خطر له أن يأتي بعمرة، فميقاته من المكان الذي قرر فيه أن يأتي بعمرة. فإذا كنتم لم تقرروا العمرة إلا في محطة الميزان كما ذكرت فهي ميقات، أما إذا كنتم من حين أتيتم من بلادكم ناوين للعمرة فنقول: يلزمكم أن ترجعوا إلى الميقات الذي مررتم فيه وتحرموا منه، فإن أحرمتم من دون ذلك فعليكم دم شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.